عبد الله عز وجل وفر من موضوع الدعوة. هو ظن لكن أراد الله عز وجل أن يؤدبه، وأراد الله أن يكون هذا الموقف درس وحظه وعبرة لبقية الأنبياء وخصوصا النبي محمد عليه الصلاة والسلام وللدعاء حتى لا ييأسوا ويهربوا من المسؤولية، حتى لا يعني لا يفقدوا الأمل، لا يفقدوا الأمل، لا ينبغي أن يفقدوا الأمل أبدا. فسيدنا يونس أبى يعني فر من قومه وخاف من موضوع نزول العذاب وهو موجود في وسط قومه، إذ أبى إلى الفلك المشحون. لاحظ كلمة الفلك المشحون يعني السفينة الإيه؟ الممتلئة عن آخرها مشحون. فساهم عمل قرى فكان من المدحضين يعني من المغلوبين يعني من المنقون في الايه ثم فساهم فكان من المدحضين. فبمجرد ان القي في النهر كان الحوت منتظرا له على قدر الله عز وجل، كل طبعا بتفسير قدر الله عز وجل. لاحظ كلمة لاحظ الفاء استخدام حرف الفاء، إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. كل الخطوات على بعضها مترتبة كده سريعة، فالتقمه الحوت. وإن الحوت يعني أي سمكة كبيرة يطلق عليها إيه؟ حوت. مش لازم يكون الحوت المعروف في أيامنا هذه اللي هو الضخم جدا، لأن طبعا الحوت الضخم هذا لا يوجد فين؟ في الأنهار، ما يوجد إلا في البحار والمحيطات الكبيرة، ونحن بإذن الله لا يتحمل الحوت الكبير هذا. المهم إن السمكة الكبيرة التقمت أو الحوت أطلق عليه ربنا الحوت، التقم إيه؟ يونس عليه السلام، فالتقم الحوت وهو مبين. بمجرد ان وقعت عليه القرعة عرف انه تسرع وخرج من قومه دون ان يأذن الله ايه له، عرف. وبمجرد ان اوشك الحوت ان يلتقم كان مليما لنفسه. معنى مليم يعني ايه؟ اي مليما نفسه من اللوم. تعرفين ولا اقسم بالنفس الايه اللوامة. فسيدة يونس ودي الإخوة أول خطوات التوبة، يعني الناس يتصورون أن التوبة مجرد كلمة، يعني ما أقول له أحد استغفر الله استغفر الله خلاص نتوبنا إلى الله وقلبي ما يهتز ولا أي درس كانه تهتز ولا يشعر بحرارة ولا بعاطفة ولا بألم ولا بيخرج ضمير. هذه ليست التوبة. من مظاهر التوبة الأساسية اللوم وتأنيب الضمير والألم. ثم الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لابد من الندم، لابد من الندم عند وقوع التوبة. لم يعرف هو أبلغ في حق مين وأخطأ في حق مين، وهذا طبعا نبي من أنبياء الله. إذا كانوا الأنبياء بدون ذنب وبدون خطيئة يبكون لله عز وجل. تصور النبي عليه الصلاة والسلام وتصور الأنبياء جميعا بدون خطيئة يبكون لله عز وجل. تصور سيدنا عمر والصحابة والصالحين، فما بالك لما يكون في شيء هنا حدث. فلا شك أنه لا ما إيه؟ لا ما نفسه. فالتقمه الحوت وهو مليم أي مليم النفس، فأصبح في بطن الحوت. أوحى الله وأمر الله بقدرته وبسلطانه الغالب على مخلوقاته، أمر الحوت ألا يهضمه ألا يسر له عظما ولا يأكل له لحما، يعني لا يستطيع أن يفعل معه شيء وهو في وهذا قدرة الله. طبعا بالأسباب العادية أو بالأمور العادية هذا أمر غير مقبول عقليا، يعني هو بمجرد ما يروح يعمل الحوت يقطع عنه الأكسجين ويقطع عنه وراح بقى في بطن الحوت غريب عالم آخر. لكن قدرة الله عز وجل شاء